الاستفسار الثاني يقول في ترجمة عبد الرحمن بن ملجم الذي قتل علي بن أبي طالب، قال إنه أدرك الجاهلية، فهل يفهم من ذلك أنه كان صحابيا؟ العلماء قديمون حديث إذا تكلموا في عبد الرحمن بن ملجم يذمونه ولا يقولون صحابي ولا ما هو صحابي، لكنهم يذمونه لأنه قتل خير الناس في ذلك الوقت وهو علي بن أبي طالب رضي الله عنه. والقاعدة أن الصحابة غير معصومين، إنسان قد يذرب، لكن عموما الصحابة يجب الترضي عنهم. الله أعلم.